على أنغامي. كوني امرأة خطرة، كوني القوة، كوني النمرة، لفي حولي كي أتحسس دفء الجلد وعطر البشرة. حبا إذ أتوجع.